وأحيانا تأتي بأحكام تفصل ما في القرآن من الإجمال والإبهام، تفصل ما فيه من الإبهام وتقيد ما فيه من المجمل من المطلق، تقيد المطلق وتوضح المجمل وتخصص العام. وأحيانا تأتي بأحكام جديدة كتحريم كل ذي ناب من السباع وتحريم كل ذي مخلب من الطير، فإن هذه الأحكام جاءت في السنة وليس في القرآن، والسنة وحي ثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومن أنكر السنة كفر لأنه مكذب لله. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هناك جماعة يزعمون أنهم لا يعملون إلا بالقرآن، يسمون أنفسهم القرآنيين، يقول نحن نعمل بالقرآن، وهؤلاء كذبة. لو كانوا يعملون بالقرآن لعملوا بالسنة، لأن الله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ومما جاء مفصلا وموضحا لما في القرآن هذه القصة، قصة الله تعالى في القرآن الكريم. وهذا الحديث من رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، كان يروي عنه كثيرا حتى إنه قال: حفظت من الأحاديث أو رويت من الأحاديث عن عمرو بن دينار عدة ما لبث نوح في قومه 950 و900 لبث نوح في قومه 950، وروى عنه 950 حديث، 50 و900 حديث. وفيه أن سعيد بن جبير سأل ابن عباس وقال: إن نوح البكالي يزعم أن موسى الذي حصلته في السماء الخضر ليس هو موسى بن إسرائيل وإنما هو موسى آخر، فقال ابن عباس: كذب عدو الله. هذا من باب المبالغة في الزجر، من باب المبالغة في الزجر، ولا يراد به حقيقته، ليس مقصوده أنه عدو الله حقيقة، بل نوح البكالي تابع جليل، لكن غلط هنا، فظن أن موسى ليس هو موسى بن إسرائيل الذي حصلت له قصة مع الخضر، ومعنى كذب يعني أخطأ. يقال لمن أخطأ كذب سواء كان عبدا أو سهوا، وهو أخطأ سهوا لأنه ليس لم يتعمد هذا. والحديث صريح في أن موسى الذي حصلت له قصة مع الخضر هو موسى بن إسرائيل، هو موسى النبي، هو موسى بن عمران الذي هو أحد العزم أو أحد أولي العزم الخمسة، هو الذي حصل له قصة. وفي أنه ذهب يتعلم من الخضر في الرحلة في طلب العلم، خلي العلم هذا الرحلة في طلب العلم، مشروعية الرحلة في طلب العلم، وهي السفر والارتحال في طلب العلم. وما زال العلماء يرحلون في طلب العلم، وهذا موسى عليه الصلاة والسلام نبي كريم ارتحل وسافر وركب البحر ليتعلم ليزداد علما. جاء في بعض رواية الحديث أنه لما جاء إلى الخضر سأله، قال في هذا الحديث صحيح أنه سأل: أنت موسى بن إسرائيل؟ قال: نعم. قال: من أنت؟ قال: موسى. قال: موسى بن إسرائيل؟ قال: نعم. هذا صريح لأنه موسى بن إسرائيل، وفي الرد على نوف البكالي الذي يظن أنه ليس موسى بن إسرائيل. في رواية الحديث أنه قال له: ما جاء بك؟ قال: لأتعلم منك. قال: أما يكفيك التوراة التي أنزلها الله عليك؟ والله تعالى قال لنبيه: وقل ربي زدني علما، لا يزال الإنسان يتعلم حتى يموت، كما قال الإمام أحمد: من المحبرة إلى المقبرة ويتعلم. هذا نبي كريم من العزم الخمسة، ومع ذلك تعلم ورحل وركب البحر. والصحابة كذلك كانوا يرحلون، رحل جابر بن عبد الله من الشام من المدينة إلى الشام في طلب حديث واحد في المظالم لمدة شهر، المسافة شهر على الإبل، شهر كامل طلب حديث واحد، واشترى وعد لهذه المهمة بعير، اشترى بعير نشيط لهذه المهمة. قال البخاري في صحيحه: ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في طلب حديث واحد، هو حديث في المظالم. وما زال الصحابة ومن بعدهم يرحلون في طلب العلم. وفي هذا الحديث الفوائد أنه ينبغي الإنسان أن يذكر العلم إلى الله. وفي أن الأنبياء أن الأنبياء قد يغلط وقد يفعل خلاف الأولى، ولكن الله يسدده. الأنبياء الله لا يقر على الخطأ، لا يقر على الخطأ. ولهذا لما سئل موسى سأله سائل قال من أعلم الناس؟ قال أنا. فعتب الله عليه حيث لم يحل العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا لي أعلم منك. قال ربي أنا أجده، قال بمجمع البحرين. فذهب مع فتاة. وفيه أنه لا ينبغي الإنسان أن يسافر وحده، ولهذا سافر موسى مع فتاة. وهذا الفتاة ليس غلاما أو عبد الله كما يظنه بعض الناس، بل هو صاحب له، وهو يوشع بن نون، صار نبيا بعد وفاة عيسى عليه السلام، هو الذي سرد بني إسرائيل وفتح بيت المقدس، هو الذي حبست له الشمس، حبست له الشمس، وقال خطبش أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبست علينا، فحبست حتى تم الفتح ليلة السبت ليوافق ما عندهم من الشريعة. فقال يا ربي لما يا ربي أين أجد هذا العبد الصالح؟ قال الله تجده في مجمع البحرين. فرحل إليه مع صاحبه فتاة وهو يشرب نون، فقال الله له احمل حوت، في اللفظ الآخر حوت مالح، فإذا فقدته فإنك تجد الخضر، هذه العلامة فإنك تم. فسار حتى وصل على الصخرة، فرقد موسى عليه السلام ووضع الحوت في مكتل، فأحيى الله الحوت. هذا من آيات الله العظيم، حوت مملوح يأكلون غدا أحياه الله، اضطرب ودخل البحر. وجاء في بعض الروايات أنه أصاب طش مما فاضطرب، فعادت إليه الحياة بأمر الله، أحياه الله، فخرج من المكتل ودخل في البحر. فأمسك الله الجرية، جرية الماء، عن حتى يسري وتكون عبره آية، صار مثل الطاق، فتحة في الماء، وسرع في البحر وراح. هذه من آيات الله العظيمة، وهي من الدلائل على قدرة الله على أحياء الموتى. إنما أمره إلى أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهي من الأمور أو الأشياء التي في سورة البقرة، ذكر الله أنه أحياء الموتى 5 أنواع، وهذه في سورة الكهف، أحياه الله حوت، أحياه الله وميت، مملوح، معدل الأكل، فأحياه الله اضطرب، دخل البحر. فقام موسى من نومه وذهب وفتاة، ثم حس بالجوع بعد ذلك، فقال لفتاة آتنا غداءنا، بعد ما مشوا مسافة، قال الغداء تركناه نسيناه. قال الفتاة نسيت الحوت في مكاننا الذي رقدت فيه. فقال موسى ذلك ما كنا نبغي، العلامة هذه العلامة اللي جعل الله له، أنه إذا فقده يجد هذا العبد الصالح. فرجع فارتد على هذه القصة، فلما رجع وجد الخضر، يقال الخضر ويقال الخضر، مسجن على ثوب. فسلم موسى وقال السلام عليكم، فكشف الخضر ثوب عوشه وقال وأن بأرضك السلام، من أين أتيت أنت؟ أنت في أرض ليس فيها، لا يعرف أهلها السلام، كان في أرض كفرة. ولهذا استغرب الخضر، قال وأن بأرضك السلام. ثم قال من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. ثم قال ما جاء به؟ قال جئت ليتعلم منك. قال ما يكفيك التوراة التي أنزلها الله عليك؟ هذا أيضا تحقيق لقول الله تعالى وقل ربي زدني علما، يريد أن أزداد علم. نعم. قال له موسى عليه الصلاة والسلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. جاء في تسمية بالخضر، والصوم ما جاء في الحديث أنه جلس على فرس الخضراء فلما قام تزف فسمي بالخضر. اختلف العلماء في الخضر هل هو نبي أو عبد صالح، على قولين لأهل العلم. الجمهور على أنه عبد صالح، والقول الثاني أنه نبي، والصواب أنه نبي، لأن هذه الأفعال التي فعلها لا يمكن أفعلها إلا بوحي من الله، لا يمكن أن يخلق السفينة ويقتل الغلام، هذه أمور عظيمة ممكن أن يقتل عليها إلا بوحي. ويدل على ذلك قول الخضر لموسى وما فعلته عن أمري، يعني ما فعلت هذه إلا بأمر من الله وبوحي من الله، هذا هو الصواب. ولكن الجمهور يرون يقول أنه ولي، أنه عبد الصالح، أن الله كشف له وألهمه، كشف له عن المستقبل وألهمه بأن يخلق السفينة وبأن يقتل الغلام، لكن هذا بعيد خصوصا قتل الغلام أمر ليس بالهين، يأتي له غلام ويفك رقبته ويلقيها هكذا، وهذا قد يكون مدخل لبعض الصوفية الذين يزعمون أنهم يلهمون ويعملون أعمال تخالف الشرع، فالصواب أنه نبي وإن كان خلاف قول الأكثرين. نعم الله. لا، الصواب أنه مات، الصواب أنه مات وأنه ليس موجودا، لأنه لو كان حيا لجاء وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل نبي أخذ الله عليه ميثاق لأن بعث محمد لتتبعنه، فلو كان موجودا لجاء وقابل النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، لا يمكن أن يكون موجود ولا يأتي. ثم ولو قدر أنه كان موجود لمات، لأن النبي أخبر أن 100 عام تخرم طرد ذلك، في ذلك أخبر في آخر حياته أنه ما يأتي 100 عام إلا ويخرب ذلك القرن ولا يبقى على وجه الأرض من هو موجود عليها في ذلك الوقت، فلو كان حيا لمات وآتت تأتي عليه 100 سنة. نعم. قال بعضهم إنهم من المعمرين، وهذا قول ضعيف، وبعض الصوفية يقول أنه موجود ولا يجمع بهم. نعم، مخافة الصوفية. نعم. قال له الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال: نعم. فانطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر، فمرت بهما سفينة فكلفكلماهم من يحملوهما، فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول، فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا نمرا. قال: ألم قل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه فقتلعه بيده فقتله. فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: وهذه أشد من الأولى. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه يقول: مائل. قال الخضر بيده: هكذا. فأقامه. قال له موسى: قوم نسيناهم فلم يضيفونا ولم يطعمونا، ولو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لو وجدت أنه كان صبر حتى يقص علينا من أخبارهما. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى يقص أو حتى يقص الله يقص على التقدير حتى يقص الله. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوددت أنه كان صبر حتى يقص علينا من أخبارهما. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت الأولى من موسى نسيانا. قال: وجاء عصفور حتى وقع على حرف السفينة، ثم نقر في البحر فقال له الخضر. هذه الأمور الثلاثة اللي حصلت موسى عليه السلام بعد اشترط عليه الخضر ألا يسأله، لما قال له موسى هل تتبعه؟ قال: لا، إنك لن تستطيع صبرا، يعني لأنك ترى شيئا يخالف ظاهر الشرع فلا تستطيع. وليس المراد أنه لا يستطيع، لأنه ليس معه أسباب وآلات تمكنه من الصبر. فالاستطاعة نوعان: استطاعة بمعنى توفر الأسباب والآلات التي بها يستطيع الإنسان أن يفعل، والنوع الثاني الاستطاعة بمعنى التوفيق للفعل، وهي القدرة المقارنة للفعل. وهذه الاستطاعة هنا إنك لن تستطيع صبرا، يعني لن تستطيع أن تصبر على مخالفة ما تراه مخالفة لظاهر الشر، وإن كان عنده آلات يستطيع بها الصبر. اشترط عليه الخضر ألا يسأله حتى يعتبره ذكرا، فقال له موسى وعده، قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: ثواني فلا تسألنا شيء حتى أخذ لك من ذكرى. فبينما هو يمشيان على الساحل مرت من سفينة، فطلبوا منه أن يحملهم فحلمهم بغير أجرة. عرفوا الخضر، موسى ما هو معروف في المكان هذا، لكن المعروف الخضر، فعرفوهما فحملهما بغير أجرة. فلما ركب لم يتفاجأ موسى حتى جاء الخضر وجعل يأتي بالقدوم ويخرق السفينة، يضرب ضرب يخرق السفينة حتى خرقها واقتلع. فانزعج موسى لهذا الأمر، قال: كيف هذا؟ أمر عظيم. قال: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا امرأ عظيمة، كيف ناس أحسنوا إلينا وحملونا بغير أجرة، ما أخذوا منا أجرة، نقابلهم بالإساءة، تخرق السفينة، تخرب السفينة، وحتى تقلع لوح حتى يدخل الماء علينا. فقال فذكره بالشرط اللي بينه، قال: ألم قلت إنك لن تستطيع من الصبر؟ أخبرتك. ثم سد السفينة، سدها بشيء فيما يظهر من الخرق وغيره، وسد السفينة. هذا استدل به العلماء على أنه إذا اجتمعت مفسدتان لا يمكن درؤهما، فإن ترتكب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى، وإذا اجتمعت مصلحتان لا يمكن فعلهما، فإنه تفعل المصلحة العظمى ويفات الصغرى. فالخضر يعلم أن هناك ملك ظالم يأخذ السفينة، وهذه مفسدة، والسفينة لمساكين، في دليل على أن المسكين يملك شيئا، هو المساكين يملك السفينة، فالمسكين هو الذي لا يملك ما يكفيه لمدة سنة، وقد يملك بعض الشيء، فهو المساكين لهم سفينة، وهذا الملك الظالم يأخذ السفينة الصالحة، والسفينة الذي فيها عيب ما يأخذها، فأراد الخضر يجعل فيها عيب حتى تبقى للمساكين، كونه تبقى لهم سفينة فيها عيب أحسن من كونه تذهب عنهم. فهذا مختلف، إما أن يتركها فلا يخرقها فتأخذ السفينة كامل، أو يجعل فيها عيب وتبقى له، فأيهما أولى؟ يجعل فيها عيب وتبقى له. فارتكب هذه المفسدة وإن كانت الصغرى لدفع المفسدة الكبرى، وهي أخذ السفينة بالكلية. ولهذا قال له ألم أقل إنك لن تستطع من الصبر؟ فقال: سامحني، هذه المرة نسيت. جاءت المسألة الثانية التي أعظم وأشد، نزلوا من السفينة، صار يبكي في الساحل، فمر على صبيان، فمر على غلام الغلمان فأخذ برأسه واقتلع رأسه وألقاه كالكرة، أخذ الرأس وقلعه وألقاه في الكرة بين يديه، فانزعج انزعاج عظيم موسى، قال ما يمكن الصبر عليه، كيف ما ذب هذا الغلام الذي يقتل؟ قال أقتلت نفسا ذكية بغير نفس، قتلت نفس ذكية طاهرة من الذنوب، صبي ما بلغ الحلم، تقتله بغير موجب بغير سبب، لقد جئت شيئا نكرا، أمر منكر عظيم. فشدد عليه الخضر وقال ألم أقل لك، أكد الأولى قال ألم أقل إنك، هنا قال ألم أقل لك، زاد لك في الأولى قال ألم أقل إنك لم تستطع من الصبر، وهذه الثانية لما كان الإنكار أشد أيضا أكد عليه، قال ألم أقل لك إنك لم يصبر. ثم أخبر بعد ذلك أن الله أوحى إليه أن هذا الغلام طبع يوم طبع كافر، وأنه لعاش لسبب لأرهق أرويه طغيانا وكفرا، وأن الله أمره بذلك، وأن الله سيبدل والديه من هو خير منه وسيمنعهما من شره، لأنه لو عاش فصار شرا على والديه وأرهقهما طغيانا وكفرا. فقال لها المرة فإن سألت شيء بعدها هذا خلاص أنت معذور، إن عارضت خير هالمرة أو انكرت على خير هالمرة أنت معذور. فجاءت المرة الثالثة فنزلوا إلى قرية قلنا أنطاكية وغيرها واستضافوهم وكانوا لقوم اللئام فلم يضيفوهم، ما أعطوهم حق الضيافة، ما أضافوا مستوى الخضر، فوجد جدار يريد أن يسقط فجعل الخضر يشتغل، قال هذا لابد نقيم هذا الجدار نقيمه، وجعل يبني. فقال موسى كيف تبني هذا؟ قوم اللئام ما يستحقونه، قوم اللئام ما ضيفونا ولا أعطونا حق الضيافة، كيف تبني لهم؟ خذ عليه أجرة. فقال هذا صراخ بيني وبينك. ثم أخبره أن هذا الجدار تحته كنز ليتيمين في المدينة، والله تعالى قدر أنهما سيعيشان ويبلغان الحلم ويأخذان هذا الكنز، فأراد أن يبنيه حتى يكون علامة، لأنه لو سقط اندثر وضاع الكنز. ثم بينه الخضر، قال بين أن علم الله واسع ولا يحيط به أحد، وقال أنت على علم من علم الله وأنا على علم من علم الله، أنت على علم من ما علمك الله لا أعلمه، وأنا على علم من الله علمني لا تعلم، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما ينقر هذا العصفور من البحر، في عصفور في حرف السفينة والحرف الطرف، ومن قوله تعالى ومن اسم عبد الله على حرف يعني متطرفا في دينه، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، فالمتطرف في دينه الذي يتوكل لما في قلبه إن أصابه خير اطمأن وبقي على إيمانه، وإن أصابته فتنة ارتد عن دينه نعوذ بالله، ومن الناس عبد الله على حرف طرف، فقال حرف السفينة طرف السفينة، عند ذلك عرف موسى عليه السلام حينما قال له حينما سأله السائل وقال من أعلم من أعلم الناس، قال أنا، عتب الله عليه حيث لم يرد العلم إليه. نعم، عرف أن هذا العبد عنده علم ليس عنده موسى، استفاد منه. نعم، الله عنك. قال الخضر بيده هكذا يعني ألقاه يعمل يعني هكذا يشتغل يعني يعمل أقامه أقامه يعني اشتغل حتى أقامه، جلس الظاهر هنا أنه أقام يعني يعمل كما يعمل غيره. نعم، استطاع نوعان، استطاع بمعنى توفر الأسباب والآلات، واستطاع بمعنى حصول الفعل والقدرة، من قوله ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ما كانوا يستطيعون السمع، هذه استطاعة، هل معنى ذلك أنه ليس معه أسباب وآلات؟ لا، الكفر الذي كانوا لا يستطيعون السمع ما كانوا يستطيعون لعدم توفيقهم، استطاعة بمعنى عدم التوفيق، لا كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، عندهم استطاعة يسمعون ويبصرون أمور دنياهم، لكنهم لم يوفقوا، بخلاف الاستطاعة التي جاءت في حديث عمران بن الحصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني إلا يكون عندك أسباب وآلات تمكنك، أما هنا عندهم أسباب وآلات، ولكن المراد أنك لا تستطيع أن تصبر، لا لأنه ليس عندك أسباب بل لأنك لا يمكن أن تصبر على شيء يخالف ظاهر الشرع، ولا تقدر على السكوت، وإن كان عندك قدرة أسباب وآلاف، إلا أن الله لا يوفقك لهذا الشيء. نعم، استطاعة من التوفيق والتسديد، واستطاعة من تفر الأسباب والآلاف. فقل ما كانوا يستطيعون الصبر وما كانوا يصبرون، إنك لن تستطيع من الصبر استطاعة من التوفيق، يعني لن توفق لهذا، واستطاع من تفر الأسباب والآلاف من صلي قائم فإن استطاع قائم فإن استطاع على جنب. نعم، نعم. يفقده ثم يرجع يجده، ما يدري كيفية فقده، كيفية فقده ان الله احياه هنا. قد يفقد الانسان شيء ثم يرجع اليه، ولذلك رجعوا الى مكانهم الاول، يريد ان يطلبوا الحوت فالحوت راح. نعم، نعم. قال: وجاء عصفور حتى وقع على حرف السفينة، ثم نقر في البحر، فقال له الخضر: ما نقص علمي وعلمك، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. قال سعيد بن جبير: وكان يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وكان يقرأ. هذه القراءة غير قراءة حفص، قراءة مشهورة، وكان وراءهم، لكن هذه تفسير له، قراءة تفسير الوضع في القراءة، وكان أمامهم، وقراءة المشهورة وكان وراءهم، فتكون تفسير له، فمعنى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة ليس المراد خلفهم بل أمامهم، فالوراء تسمى بمعنى الأمام، بدليل القراءة الثانية وكان أمامهم. نعم، وكان يقرأ. وأما الغلام فكان كافرا. نعم، إذا لم تكن صح القراءة فتكون تفسير، إذا كانت ما صحت القراءة سبعية فتكون تحمل على أنها تفسير. وأما الغلام فكان كافرا، كلمة كان كافرا تفسير، تحمل على أنها تفسير إذا كانت القراءة شاذة. نعم. حدثنا محمد بن عبد الأعلى القيسي قال حدثنا المعتمر بن سليمان. وما كان كافرا، يعني إن الله قدر من سيكون كافرا لو عاش. نعم، وفيه دليل على أن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، فالله يعلم ما لم يكن من حال الغلام لو كان لو عاش، لكنه ما عاش، فالله يعلم حاله لو عاش، كقوله تعالى عن الكفرة: ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه، حينما طلبوا أن يردوا إلى الدنيا. وقال عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم، وبغونكم الفتنة، وفيكم سماعون لهم. هذا في دليل على أن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم سبحانه وتعالى ما كان في الأزل في الماضي، ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم ما يكون في الحاضر، وما يكون في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذا مثال علم حال الغلام لو عاش أنه سيكون كافر لو عاش. نعم. حدثنا محمد بن عبد الأعلى القيسي قال حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن رقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن نوفا يزعم أن موسى الذي ذهب يلتمس العلم ليس بموسى بني إسرائيل، قال أسمعته يا قال أسمعته يا سعيد؟ قلت نعم. قال كذب نوف. حدثنا أبي بن يعني كعب. كذب من أخطأ، فالخطأ يقال كذب، يعني أخبر بخلاف الواقع، سواء كان عمدا أو سهوا، لكن هو ليس متعمد، هذا الذي يظنه لأنه تابع جليل، فمن أخبر بغير الواقع يقال كذب. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي اشتكى إليه أن بطن أخيه استطلق، قال أسقي عسلا، قال أسقيت عسلا، وما زاد استطلاقه، قال أسقي عسلا، ثم قال ثلاثة: صدق الله وكذب بطن أخيك. فيعني أخبرت بخلاف الواقع. نعم. حدثنا أبي بن كعب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه بينما موسى عليه الصلاة والسلام في قومه يذكرهم بأيام الله وأيام الله نعماؤه وبلاؤه إذ قال ما أعلم في الأرض رجلا خيرا أو أعلم مني قال فأوحى الله إليه إنه أعلم بالخير من أو عند من هو أوحى الله إليه أنه فأوحى الله إليه إني أعلم بالخير من أو إني أعلم بالخير بالخير منه منك منه إني أعلم نعم إني أعلم بالخير من أو عند من هو إن أو عند من هو إن في الأرض رجلا هذا عندكم إني أعلم بالخير منه ها إني أعلم بالخير منه نعم إني أعلم بالخير من أو عند من هو إن في الأرض رجلا هو أعلم منك قال يا رب فدلني عليه قال فقيل له تزود حوتا مالحا فإنه حيث تفقد الحوت قال فانطلق هو وفتاه حتى انتهيا إلى الصخرة وفي الأصل فثم وثم ظرف مكان بمعنى هناك حيث تفقد الحوت فثم يعني تجد هناك ثم ظرف مكان نعم قال فانطلق هو فتاه حتى انتهيا إلى الصخرة فعمي عليه فانطلق وترك فتاه فاضطرب الحوت في الماء فجعل لا يلتئم عليه صار مثل الكوة قال فقال فتاه ألا ألحق نبي الله فأخبره قال فنسي قال فنسي فلما تجاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ولم يصبهم نصب حتى تجاوزا قال فتذكر قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان والنذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فأراه مكان الحوت قال ها هنا وصف لي قال فذهب يلتمس فإذا هو بالخضر مسجا ثوبا قال فذهب يلتمس فإذا هو بالخضر مسجا ثوبا مستلقيا على القفا أو قال على حلاوة القفا قال يعني في وسط القفا حلاوة القفا وسط القفا يعني ما ليس ما عن يمين ولا عن شمال مستلقيا على القفا استلقاء كامل ما مل على اليمين ولا الشمال حلاوة القفا نعم أو قال على حلاوة القفا قال السلام عليكم فكشف الثوب عن وجهه قال وعليكم السلام من أنت قال أنا موسى قال ومن موسى في حال أنه رد عليه السلام هنا قال السلام قال وعليكم السلام قال بعد ذلك وأن بأرضك السلام يعني من أين جئت أنت في مكان ليس فيه أحد يعرف السلام نعم قال من موسى قال موسى بني إسرائيل قال مجيء ما جاء وهذا يدل على ودليل على أن شريعة موسى ليست عامة لأهل الأرض وإنما يخص بني إسرائيل هذا الخضر نبي ولا يعلم عنه كم ينجي ما يدري عنه بينما سافر إليه قال ما أنت قال موسى قال من موسى موسى بني إسرائيل قال نعم قال موسى بني إسرائيل النبي المعروف الذي معروف قال نعم وأما شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي عامة لجميع التقارير جميع أهل الأرض التقارير الجن والإنس ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيته خمسا وفي أعطيته ستا لم يعطنا أحد من الأنبياء قبلي ومنها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة هذا موسى عليه السلام ما بعث إلى أهل الأرض لو كان مبعوث إلى أهل الأرض ما أنكر الخضر فقال من أنت أنت موسى بني إسرائيل قال نعم نعم قال من موسى قال موسى بني إسرائيل وفيه أن الخضر له شريعة غير شريعة موسى فهو خارج عن شريعة موسى، لأن الخضر لم يمر باتباع موسى، وموسى لم يرسل الخضر. ولهذا قال عد العلماء من نواقض الإسلام من زعم أنه يجوز له الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، فقد كفر، فقد ارتد. هذه من نواقض الإسلام. من نواقض الإسلام أن من زعم أنه يصح له ويسوغ له أن يخرج عن شريعة محمد كما خرج الخضر عن شريعة موسى فإنه يكفر لوجود الفرق. فإن شريعة محمد عامة للثقلين في أهل الأرض كلهم، وشريعة موسى خاصة وليست عامة. فموسى لم يرسل إلى الخضر، والخضر لم يكلف باتباع موسى، فلذلك وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، وسع الخرج الخضر عن شريعة موسى لأنه لم يمر اتباعه، ولأن شريعة موسى ليست عامة بل هي خاصة ببني إسرائيل. فمن زعم أنه يجوز له الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فقد ارتد عن دين الإسلام. هذا من نواقض الإسلام الذي ذكره العلماء، من نواقض الإسلام العشرة، كما ذكر الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال من زعم أنه يسعى الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر عن شريعة موسى فهذا من نواقض الإسلام. نعم. قال من موسى؟ قال موسى بني إسرائيل. قال مجيء ما جاء بك؟ قال جئت لتعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحق به خبرا. نعم، وفي دليل على أن الإنسان لا يزال يتعلم ولو كان كبيرا، وفي دليل على العلم شاع، قد يكون العلم عند الفاضل من العلم ما ليس عند المفضول، من المفضول ما ليس عند الفاضل. فمعلوم أن موسى أفضل من الخضر من غير شك، لأن موسى عليه السلام من أولي العزم الخمس، والخضر اختلفوا فيه هل هو نبي أو ولي، وعلى قول بأنه نبي لا يصل إلى مرتبة موسى، ومع ذلك أخذ الفاضل من المفضول العلم، صار عند المفضول من العلم وليس عند الفاضل. فهذا يدل على العلم شاق، قد يكون عند المفضول وليس عند الفاضل، ويدل على أن الإنسان يتعلم ولو من أقل منه. ولهذا قال العلماء أن لا ينبل الإنسان حتى يأخذ العلم عن من هو فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مماثل له. تأخذ العلم عن من فوقك ممن هو أعلم منك، وتأخذ العلم من أيضا حتى من التلاميذ، قد يكون فائدة عند التلميذ ليست عند الشيخ فيستفيد يأخذها منه، وقد تكون الفائدة العلمية عند المماثل لك، عند القرين المقارن الزميل. فلا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم ممن هو فوقه وممن هو مماثل له ومن هو دونه. وفي دليل على أن الإنسان يتعلم ويعلم في وقت واحد، فهذا موسى عليه السلام يعلم بني إسرائيل مما علمه الله، ومع ذلك تعلم في وقت يتعلم وفي وقت يعلم، فيبذل ما عنده من العلم في وقت وفي وقت يتعلم ويزداد من العلم كما فعل موسى عليه السلام، هو تعلم ويعلم. نعم، ما في شك، ما في شك، لا أعلم في أعلم في أعلم من في أشياء، يعني في جانب من العلم، العلم مش هو أعلم منك، يعني عنده علم وليس عندك. الله تعالى عتب على موسى لما قال أنا أعلم، قال لا أنا أعلم أهل الأرض، يعني ظاهر هذا أنه ليس هناك أحد عنده علم زائد عن علم موسى، فالله عتب عليه قال هناك أحد عنده علم زائد عن علمك. نعم. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ شيء أمرت به أن نفعله إذا رأيته لم تصبر. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسلني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال انتحى عليها. قال له موسى عليه الصلاة والسلام أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا امرا. قال ألم قل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلمانا يلعبون قال فانطلقا إلى أحدهم بادئ الرأي فقتله فذعر عندها موسى عليه الصلاة والسلام. ذعر يعني صبه ذعر شديد يعني صبه رعب شديد. جاء إلى رجل يريد أن يتعلم منه ويستفيد منه أخبره الله ثم يقتل الغلام. صبه ذعر شديد يعني ما يدري ماذا يعمل كيف يعني هذا الرجل عنده علم ليس عنده ثم يقتل غلام وقتل ليس بالأمر الهين يخالف ظاهر الشرع ولهذا أصابه ذعر شديدة. نعم. قال فانطلق إلى فذعر عندها موسى عليه الصلاة والسلام ذعرة منكرة. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا المكان رحمة الله علينا وعلى موسى لولا أنه عجل لرأى العجب ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة. قال إن سألتك يعني لما استحيا يعني أخذتهم استحيا من كثرة أسراره عليه وقيل ملامة. نعم. ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. ولو صبر لرأى العجب. قال وكان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه رحمة الله علينا وعلى أخي كذا رحمة الله علينا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية لئاما فطافا في المجالس فاستطعما أهلها فابوا يضيفوهما. لئام قرية هلهم لئام طاف في البلد ما وجد أحد يضيفهم كلهم لئام ما وجدوا أحد كريم يقوم بواجب الضيافة. نعم. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية لئاما فطافا في المجالس فاستطعما أهلها فابوا أن يضيفوهما. فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. وأخذ بثوبه. قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر إلى آخر الآية. فإذا جاء الذي يسخرها فوجدها منخرقة فتجاوزها فأصلحوها بخشبة. يسخرها يعني تسخير الظلم يعني إذا جاء الظالم الذي يريد أن يأخذها وجد فيها عيب فتركها وإذا تجاوزوها ذهب جاب الخشبة ووضعها مكانه ركب الخشبة بدأ في مكان الخرق خلاص انتهينا سلمت لهم السفينة. نعم. وأما الآن ما في سفينة يسدها في خرق ولا كذا حتى يأتي الظالم. إذا جاء الظالم شاف العيب تركها تجاوز أبعدوا الخرقة ووضعوا الخشبة مكانها والحمد لله. نعم. فإذا جاء الذي يسخرها فوجدها منخرقة فتجاوزها فأصلحوها بخشبة. وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا وكان أبواه قد عطفا عليه فلو أنه أدرك أرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا. يبدلهما يحصل القراءة القراءة معروف يبدلهما. نعم. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه. تكلم عليها الشارع يبدلهما القراءة ما تكلم عليها يبدلهما. نعم. نعم. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته إلى آخر الآية. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن يوسف حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى كلاهما عن إسرائيل عن أبي إسحاق بإسناد التيمي عن رقبة عن نبي إسحاق نحو حديثه. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ لاتخذت عليه أجرا. نعم لاتخذت وكرمت لاتخذت. وفي قوله وأما الغلام وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. قد استدل به على أن الله حفظ مال اليتيمين بسبب صلاح أبيهما وكان أبوهما صالحا. فالله تعالى هيأ في هذا اليتيمين من يحفظ يكون سبب في حفظ مالهما بسبب صلاح أبيهما وكان أبوهما صالحا. يقول من يتيم في المدينة وكان أبوهما صالحا. نعم. في قراءة في قراءة يبدلهما وقراءة حفص يبدلهما. نعم تقرأ هذا يبدلهما. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى عليه الصلاة والسلام. يعني تمارى تجادل وتحاور واختلف. نعم في صاحب موسى هل هو موسى بن نسل أو غيره. نعم بين له كعب أو بين الكعب رضي الله عنه أنه صاحب موسى. نعم فأنه موسى أنه موسى هو موسى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال ابن عباس هو الخضر فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه فدعاه ابن عباس رضي الله عنهما فقال يا أبا الطفيل هلم إلينا فإني قد تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى. الطفيل كنية أبي الكعب كنية أبو الطفيل كنية أبي الكعب. نعم نعم نعم أبو المنذر وأبو الطفيل. نعم. فقال يا أبا الطفيل قال هنيئا لك يا أبا المنذر لما سأله أي آية في كتاب الله أعظم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. فقال يا أبا الطفيل هلم إلينا فإني قد تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سال السبيل إلى لقيه فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال له هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا. فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا الخضر. قال فسأل موسى السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا افتقد يعني آية جعل الله الحوت آية يعني علامة إذا فقدها يجده. وفي دليل على أن هذا مرفوع وليس من كلام أبي وأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مرفوع وأن موسى هو موسى بني إسرائيل هو موسى النبي وليس غيره. نعم. وقيل له إذا استقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فسار موسى ما شاء الله أن يسير، ثم قال لفتاه آتنا غدانا. فقال فتى موسى حين سأله الغداء أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فقال موسى لفتاه ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا. فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه إلا أن يونس قال فكان يتبع أثر الحوت في البحر. كتاب بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بسم الله عندكم معروف أنه هذا الأستاذ في كتب كتاب البخاري رحمه الله يقول بسم الله فيه. هذا طبعا عندك فيه بسم الله تكلم عليها المعلق حقيق. حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال عبد الله أخبرنا، وقال الآخران حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدثه قال نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. حدثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابي النضر عن عبيد الله عن عبيد بن حنين عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال عبد خيره الله بين ان يؤتيه زهره الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وبكى وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به. وقال رسول الله هذه من فضائل أبو بكر رضي الله عنه، من فضائله الصحبة الخاصة حيث صحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، صحب في الهجرة من مكة إلى المدينة وكان معه في الغار. هذه منقبة عظيمة ليست لغيره، لا تكن لعمر ولا لغيره. وإذ يقول لصاحبه، فالصحابة كلهم أصحابه لكن صحبة خاصة، لا تحزن إن الله معنا، وهذه معية خاصة تقتضي الحفظ والنص والكلاءة والتأييد. فالمعية معيتان، معية خاصة ومعية عامة. والمعية العامة الله تعالى مع الناس كلهم، المؤمن والكافر معهم باطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته. يقول تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله يستخفون من الناس ولا يستخفون الله وهو معهم، قل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم. فهذه معية عامة وتأتي في سياق المحاسبة والمجازاة والتخويف، وتكون للمؤمن والكافر، وتقتضي الاطلاع والإحاطة ونفوذ القدرة والمشيئة. أما المعية الخاصة فهي خاصة بالمؤمن وتأتي في سياق المدح والثناء ومقتضى الحفظ والنص والكلاء والسعيد، كما في هذه لا تحزن إن الله معنا، وقول ما ظنكم بشيء الله ثالثهما، هذه معية خاصة. وقوله سبحانه إنني لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية الخاصة. فلما جاء معهم فرعون جاءت المعية العامة إنا معكم مستمعون، إنا معكم مستمعون. لما دخل فرعون مع موسى وهارون صارت المعية عامة. قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، هذه معية خاصة، هذه صحبة خاصة، معية خاصة، منقبة خاصة لأبي بكر. ومن مناقبه ما ميزه الله بمن العلم لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن عبدا خيره الله بينما بني يعطيهم إزارة الدنيا ما شاء وبين أن اخترم عنده فاخترم عنده بكى أبو بكر وقال فجناك بآبائنا وأمهاتنا. تعجب بعضنا قال ما هذا الشيخ، هذا الشيخ يبكي، الرسول يقول عبد حير الله بين الدنيا والآخرة يبكي هذا الشيخ؟ لعدم فهمه، ما فهم أبو بكر، فهم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو العبد المخير وفهم قرب أجله، فلهذا بكى بكى وقال نفسك بآبائنا وأمهاتنا. فكان أبو بكر أعلم أعلمه. أما بعض الناس انتقد أبو بكر قال يبكي هذا الشيخ، ما الذي يبكي؟ الرسول يقول العبد خير الله بين الدنيا والآخرة، اختار ما عنده ويبكي بسبب جهله. أبو بكر بسبب عدم العلم بكى وعلم من هو المخير وأن هذا دليل على قرب أجل عليه السلام. فكان هذا من عاقبه، فكان أبو بكر علما. نعم عفو الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. لا يبقين. نعم لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. والخوخة هي الباب الصغير غير الباب الرسمي. كان الصحابة الملاصقين لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لهم أبواب رسمية ولهم أبواب صغيرة يفتحونها على المسجد، يخرجون البيت للمسجد يكون قريب، يجعل خوخة باب صغير على المسجد حتى يأخذ البيت إلى المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لا تبقى خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، كل أبواب صغيرة سد إلا خوخة أبي بكر. هذا إشارة إلى أنه خليفة بعده وأنه إمام الصلاة وأنه الذي يؤم الناس. قال بعضهم إن هذا نص على أنه هو الخليفة بعده، والمسألة فيها خلاف، هل ثبت الخلاف أبي بكر بالنص أو بالاختيار والانتخاب؟ على قول أهل العلم والصواب أنه ثبت بالاختيار والانتخاب، وأما هذه إشارة، هذه إشارة لاختياره وانتخابه في صحيح قول العلماء. ولهذا قال تبقى خوخات تسد إلا خوخة أبي بكر. ومن مناقبه قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض اتخذت أبو بكر خليلا، ولكن قوة الإسلام، يعني أبو بكر هو أخي من قوة الإسلام ومحبوب حبيب من أحب الناس إليه، لكن الخلة ليست له، الخلة لله، امتلا قلبه بالخلة، والخلة هي نهاية المحبة وكمالها. وفيه إثبات الخلة لله عز وجل، وفيها أن نبينا صلى الله عليه وسلم شارك إبراهيم في الخلة، فإبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله، والخلة نهاية المحبة وكمالها. والخليل هو المحبوب الذي بلغ الغاية في المحبة حتى تخللت محبته شغاف القلب ووصلت إلى سويدائه. والخليل لا يتسع قلبه لأكثر من واحد من البشر من المخلوقين، ما يتسع القلب لأكثر من خليل، ما يكون له خليلان، بخليل واحد يمتلئ القلب. أما المحبة فيتسع القلب لآلاف، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم اتسع قلبه لمحبة آلاف، محبة كثيرين، فأبو بكر وأحب الناس إليه، وعائشة من أحب الناس إليه، وأسامة زيد وأبوه زيد بن حارثة يحب رسول الله، وأسامة يحب رسول الله. أما الخلة ما اتخذ أحد خليل، امتلع قلبه بخلة الله عز وجل. أما الخلة بالنسبة للرب سبحانه وتعالى فهي صفة من صفاته سبحانه وتعالى، لا يعلم خفيها إلا هو سبحانه وتعالى، خلافا للجهمية الذين أنكروا الخلة وقالوا معناها الخلة الفقر والحاجة، وهذا من جهلهم وضلالهم، فسروا الخلة بالفقر والحاجة، قالوا إبراهيم خليل الله يعني الفقير المحتاج إلى الله، وهذا من جهلهم وضلالهم، لأن تفسير الخلة بالفقر والحاجة يشارك فيه حتى الكفرة محتاج إلى الله وفقراء محتاج إلى الله، على قولهم يكون الكفار الكافر خليل الله، يعني فقير الله، وهذا بجهلهم وضلالهم تفسيرهم الخلة بالفقر والحاجة. وأول من أنكر الخلة الجعد بن درهم، أول من حفظ عنه في الإسلام إنكار الصفات رجل يسمى الجعد بن درهم، أنكر صفتين لله، أنكر أن يتخذ الله إبراهيم خليلا، أن يكون إبراهيم خليل الله، وأنكر أن يكلم الله موسى تكليما. فقتله خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسطة بفتوى من علماء زمانه أكثرهم من التابعين، لأن هاتين الصفتين ترجع إليهما جميع الصفات، لأن إنكار الكلام معنى إنكار للنبوة والرسالات وكتب الله، الرسالة كتب الكلام وكتب الله تكلم الله بها، فإذا أنكر الكلام معنى أنكر الرسالات والنبوات وكتب الله. وكذلك إذا أنكر الله قطع الصلة بين العباد وبين ربهم، فلهذا أفتى العلماء بقتله، فقتل خالد بن عبد الله القسري وذبح ذبح الشاة في يوم عيد الأضحى. كان خالد بن عبد الله القسري على عادته أمره ليصلي بالناس العيد، صلى بالناس العيد وجاء بالجعد مقيدا موثوقا وجعل تحت أصل المنبر وصلى بالناس، ثم خطب وقال في آخر الخطبة: ضحوا وتقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بالدرهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما. ثم نزل وآخر السكين وذبح ذبح الشاة والناس ينظرون، فأثنى عليه العلماء وشكروه. ومن ذلك قول المقيم رحمه الله في الكافية الشافية: ولذا وحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان إذ قال: ليس إبراهيم خليله كلا ولا موسى كلمة داني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. ولا شك أن هذه الضحية تفوق الضحايا في الأجر والثواب، لأنها الضحية في قطع لدابة الشر والفساد، لكن هذا الرجل لم يمت حتى اتصل به شخص آخر وقاله جهم بن صفوان وأخذ منه هذه العقيدة الخبيثة، وأخذ أيضا الجهم أيضا من غيره، ثم نشر هذا المذهب الخبيث وانتشر ورسل به الجهم بن صفوان، فقيل مذهب الجهمية، والأصل أنه قال مذهب الجعدية لأن مؤسس العقيدة الصلاة الجعد، ولكن لما قتل الجعد قبل أن ينتشر وانتشر، والذي نشره هو الجهم، نسب المذهب إلى الجهم. نعم. يعني قال فليناك بآبائنا وأمهاتنا، نعم، غير الرسول لا يفتى، قال بعضهم إلا إذا كان كافر، إذا كان كافر يفتى، لكن مسلم ما يفتي أحدا يقدم على أبويه غيره، والرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على محبة النفس والآباء والأمهات، قال افتيك بآبائنا وأمهاتنا. نعم. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن سليمان عن سالم أبي النضر عن عبيد بن حنين وبسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوما بمثل حديث مالك. وحدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت عبد الله بن أبي الهذيل يحدث عن أبي الأحوص قال سمعت عبد الله بن مسعود. قف على حديث عبد الله بن مسعود، وهذا في فضائل الصحابة، بعد أن كان مؤلف فضائل الأنبياء انتقل إلى فضائل الصحابة، وأفضل الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه في إجماع على السنة، جماعة الأفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر الصديق، وعيسى بن مريم عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويكون من هذه الأمة، فيكون أفضل هذه الأمة بعد نبيها عيسى، لأن عيسى نبي ومن هذه الأمة، ثم يليه أبو بكر الصديق. وإذا قيل إن أبو بكر أفضل الناس بعد الأنبياء، نعم يكون هو أفضل الناس بعد الأنبياء لأن عيسى نبي، ثم يليه في الفضيلة عمر، ثم يليه عثمان، ثم يليه علي، ثم بقية العشر المرسلين بالجنة. هذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله في أحد الروايتين إلى تفضيل علي على عثمان في الفضيلة دون الخلافة، وروي عنه أنه رجع ووافق الجمهور. أما من قدم عليا في الخلافة على عثمان فهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه العقيدة الوسطية أضل من حمار أهله، أضل من حمار أهله. من قدم عليا على عثمان في الخلافة، ما أحد من السنة قدم علي على الخلافة، إنما قد أبو حنيفة قدم في الفضيلة دون الخلافة، ثم أروي عنه أنه رجع ووافق الجمهور. ولهذا قال العلماء: من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين، يعني احتقر رأيهم، لأنهم أجمعوا على تقديم عثمان على علي في الخلافة. وذهبت الرافضة إلى أن أفضل الصحابة علي بن أبي طالب، وذهب بعضهم إلى أنها أفضل العباس، بعضهم قال أفضل جعفر. هذه كلها أقوال باطلة. الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن أفضل الناس والعلمي أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة. ثم اختلفوا بعد ذلك هل أهل بدر أو أهل بيعة الرضوان، ثم السابقون الأول من المهاجرين، اختلف السابقين الأول من المهاجرين من هم، فقيل هم من صلى إلى قبلتين، وقيل من أسلم قبل الحديبية، من أسلم وقاتل قبل، وهذا هو الصواب، لأن الله تعالى جعل التفضيل بالسبق والجهاد قبل الحديبية، حد فاصل الحديبية، من حضر الحديبية، من أسلم قبل الحديبية ومن السابقين الأولين، ومن أسلم بعدها حديث من السابقين. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. المرض الفتح صلح الحديبية، سمه الله فتحا لما يعقبه من النصر ودخول الناس في دين في الإسلام. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال: وكل وعد الله حسنا، كل موعود بالجنة، حسن الجنة، السابقون وغير السابقين، لكن لا يستوي في الفضيلة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، المراد الفتح صلح الحديبية وقاتل، هي حد فاصل. وأما من قال إنها من صلى إلى قبلتين فهذا ليس عليه دليل، لأن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس عليه دليل، فيه دليل خاص، ولأنه أسلم جمع غفير. لو كان من صلى إلى قبلتين القبلة الثانية نسخت بعد 16 شهرا 17 شهرا، فيكون العبد خليل السابق الأولين، لكن قبل صلح الحديبية فالعدد كثير. ثم يليهم من أسلم بعد الحديبية وقبل فتح مكة، أسلم جماعة من خالد بن الوليد وجماعة، ثم بعد ذلك مسلمة الفتح الذين أسلموا فتح مكة ويسمون الطلقاء، ومنهم أبو سفيان فخر بن حرب قائد الجيوش، وابناه يزيد ومعاوية، كلهم أسلموا يوم الفتح. هذه الطبقة الثالثة، يكون الصحابة السابقون الأولون الذين أسلموا قبل الفتح، قبل صلح الحديبية، ثم الذين أسلموا بعد صلح الحديبية، ثم مسلمة الفتح الذين أسلموا فتح مكة وهم الطلقاء. وعمر رضي الله عنه لما صار بالجيش، لما وقع الطاعون في الشام، استشار الناس، استشار السابقون الأولون، ثم استشار الأنصار، ثم استشار مسلمة مشيخة قريش ومسلمة الفتح، هل يرجع أو يقدم على الوباء، ومعروف القصة في هذا. في الصواب أن أفضل الناس أبو بكر بعد الأنبياء، ثم عمر، ثم عثمان، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر أو بيعة رضوان على الخلاف، ثم السابقون الأولون، ثم من أسلم بعد الفتح، ثم مسلمة الفتح. نعم. طبعا تختار. لا، إذا كان إنسان جنب أو حائض أو نفاس. نعم. إذا كان إنسان جنب أو حائض أو نفاس، هل يحق لأحد من هؤلاء أن يقرأ مثل حديث موسى عليه الصلاة والسلام؟ نعم، لا بأس. كتب التفسير تقرأ ولو في آيات. هذا الممنوع الجنب هو. الجنوب أو الحائض. مس المصحف. لا، قراءة مثل هذا الحديث الذي فيه آية. لا، الآية لا أقرأ الآية. لا يقرأ فأما الجنوب فلا ولا آية لا يقرأها. أما المس يمس، لأنه لا يسمى قرآن إذا كان تفسير. لكن له جمع قد يقرأ الآية على أنها ذكر ربنا في الدنيا حسنة على أنها ذكر لا على أنها آية. لا بأس. وفق الله جميعا. ثبت الله.